عاد لاعب بلادنا إلى الوطن يوم 22 من هذا الشهر بعد الحصول على النتائج المتفوقة في مباريات اتحاد طيران دولي لعام 2017 والتي جرت في أولان باتر بمنغوليا. فاز اللاعب سوم يونغ بوم بالمرتبة الأولى في كل من المباراة الانفرادية بالدائرة الشرعية من الدرجتين المتوسطة والكبيرة، واللاعب كيم أون بوك بالمرتبة الثانية في المباراة الانفرادية بالدائرة الشرعية من الدرجة المتوسطة ضمن مباريات طيران الحر بالدائرات الشرعية على كأس آسيا لاتحاد طيران دولي لعام 2017 والتي جرت يومي 14 و15 من هذا الشهر. هذا واحتل اللاعبون كيم أون بوك وسو ميونغ بوم وكيم سونغ إل المراتب الأولى والثانية والثالثة في المباراة الانفرادية بالدائرة الشرعية من الدرجة الكبيرة ضمن المباريات على كأس ساتونام بالزير التذكاري لاتحاد طيران دولي لعام 2017 والتي جرت يوم 16 منه.